لا تحزن بعون الله يهون الصاب يهون الصاب لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصاب يهون الصاب ما تبكي يا جنين على حالي وحقك ترفعي راسك بطالي خلي الجبن يشوف أطفالك المسلموا للخوف بعز الرعب بعز الرعب بعز الرعب لا تحزن معك الله يا أعظم شعب يا أعظم شعب لا لا تحزن بعون الله يهون الصعب سلموا للخوف بعز الرعب بعز الرعب بعز الرعب.